نعم، لأنهم أسلموا قريبا، وهذا بقي عليهم، خفيت عليهم هذه المسألة لأنهم اعتادوا في الشرك يكونوا ينطون ويعلقون بأصنام. نعم. باب ما جاء في الذبح لغير الله. نعم.